السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وخليله من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله تعالى وبياكم يا أهل القرآن. حديثنا في هذا التسجيل القصير عن مراتب تلاوة القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون صالحا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى درب سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما مراتب التلاوة فهي تتعلق بسرعة القارئ في التلاوة، إما أن يقرأ مسرعا وإما أن يقرأ بطيئا جدا وإما أن يقرأ بكيفية بين الكيفيتين السابقتين. ووضع أهل العلم مصطلحات لهذه السرعات الثلاث، فأول مرتبة هي مرتبة التحقيق، هي مرتبة التحقيق، والتحقيق هو قراءة القرآن الكريم ببطء شديد مع مراعاة الأحكام وتدبر كلام رب العالمين جل وعلا. هذا هو تعريف مرتبة التحقيق، وينبغي لكل من يسمع هذا التسجيل أن يقيد هذا في مذكراته وأن يحفظ هذا التعريف، بل أن يحفظ هذه التعريفات وسوف يقرأها علي من حفظه في وقتها إن شاء الله تعالى. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الحدر، ومرتبة الحدر هي قراءة القرآن الكريم بسرعة مع مراعاة الأحكام ومع التدبر أيضا. وأما المرتبة الثالثة وهي الوسطى مقاما، الوسطى، والوسطى مقاما يعني هي أفضلها، أفضل المراتب هي القراءة بمرتبة التدوير، الوسطى بمعنى الأجمل، وإن شئتم فاجعلوها أثناء الكتابة بين المرتبتين السابقتين. أما مرتبة التدوير فهي قراءة القرآن الكريم بسرعة بين التحقيق وبين الحدر، أو بصورة بين التحقيق والحدر مع مراعاة الأحكام وتدبر كلام رب العالمين جل في علاه. وقد قال أحد أهل العلم بيتا جمع فيه هذه المراتب الثلاث فقال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متابع. البيت مرة أخرى: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متابع، أي بهذا نتبع السلف الصالح. ولا ينبغي أن أهمل الإشارة إلى أن بعض كتب التجويد، وقد كتب الله عز وجل الكمال على كتابه فقط، فأي كتاب بعد كتاب الله تعالى يعتريه نقص، يعتريه شيء من التقصير. فمن نظر وتأمل في بعض كتب التجويد يجد أن بعض المؤلفين والمصنفين ذكروا أن المراتب هي التحقيق والترتيل والحدر، فجعلوا الترتيل الذي هو صفة للتلاوة ليس له شأن بالسرعة، جعلوها مرتبة بدلا عن التدوير. وهذا الكلام فيه نظر لعدة أمور، منها أن الله عز وجل أمر عباده في القرآن الكريم أن يرتلوا القرآن، فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ونحن كمؤمنين مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمر لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت مرتبة الترتيل أو لو كان الترتيل مرتبة لأثم لمخالفة القرآن الكريم كل من يقرأ بمرتبة غير مرتبة الترتيل، ولكن التحقيق أعني الصواب أن الترتيل صفة، فالله عز وجل يأمر عباده ويأمر نبيه أن يجملوا تلاواتهم وأن يحسنوها وأن يقرؤوها كما قرأ الله عز وجل القرآن، وأن يرتلوه كما رتله ربنا جل في علاه، وأن يجملوه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أكثر من حديث، منه حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالترتيل هو صفة، الترتيل هو التجويد، هو التحسين. إذن فالترتيل صفة للقراءة بالتحقيق، والترتيل صفة للقراءة بالتدوير، والترتيل صفة للقراءة بالحذر. إذن فإن شئنا عرفنا التحقيق فقلنا: التحقيق هو قراءة القرآن ببطء شديد مرتلا، وأما التدوير فهو قراءة القرآن بصورة بين التحقيق والحذر مرتلا، وأما الحذر فهو قراءة القرآن الكريم بسرعة مرتلا. وفي هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.